قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه قال: كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر النسائي رحمه الله جملة من الأقوال عن العلماء فيما يتعلق بالنبيذ، وذكر ما يجوز شربه وما لا يجوز شربه منه، ذكر الاختلاف على إبراهيم النخعي في النبيذ، فإنه جاء عنه أقوال مختلفة في النبيذ فأفرده بهذه الترجمة، وذكر الأقوال أو جملة من الأقوال التي نقلت عنه وعزيت إليه. وأورد النسائي هذا الأثر عن إبراهيم، قال: كانوا أي العلماء يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح أن يعود إليه، يعني أنه إذا كان شرب شرابا ثم تبين أنه مسكر وعرف بالتجربة أنه مسكر أنه لا يعود إليه، لأنه جربه ووجد أنه يسكر، يعني كان مجهولا عنده أو كان يعني لا يدري عن هل يصل إلى حد الإسكار أو ما يصل إلى حد الإسكار، فشربه على حال معينة وعرف أنه مسكر، فإذا ليس له أن يعود إليه. كانوا يرون أنه لا يعود إليه أو لا يصلح له أن يعود إليه، لأنه قد جربه ووجده مسكرا. ومن المعلوم أنه ليس لا يدخل في ذلك كون الشيء مسكر ومعروف أنه يسكر ثم الإنسان يقدم عليه، فإن ذلك لا يجوز، وإنما الكلام في شيء مشتبه وشيء كان يظن أنه لا يسكر ثم أسكر، فليس للإنسان أن يعود إليه بعد ذلك فقد عرف أن مثله يسكر. نعم. الإسناد. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي هو أحمد المروزي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن القواريري. عن القواريري وهو عبيد الله بن عمر القواريري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسن بن عمرو. عن حسن بن عمرو الفقيمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن فضيل بن عمرو. عن فضيل بن عمرو الفقيمي أيضا، وقد أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بنبيذ البختج. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن إبراهيم، قال: لا بأس بنبيذ البختج، وهو عصير مطبوخ، وهو عصير مطبوخ، ومن المعلوم أنه لا يصل إلى حد الإسكار، وأما إذا علم بأنه يسكر فإن ذلك لا يجوز. إذن جاء عن إبراهيم رحمة الله عليه أنه قال: لا بأس بعصير البختج. نعم. قال: أخبرنا سويد. أخبرنا سويد بن نصر المروزي، ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن مبارك المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة. عن المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي معشر. عن أبي معشر وهو زياد بن كليب. وهو زياد بن كليب، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. نعم. مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن إبراهيم. عن إبراهيم النخعي. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين أنه قال سألت إبراهيم قلت إنا نأخذ دربي الخمر إنا نأخذ دربي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثة ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال يكره. ثم ورد هذا الأثر عن إبراهيم النخعي أنه سأله أبو مسكين أبو مسكين الحر بالمسكين قال كنا نأخذ دربي الخمر أو الطلاء وننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا الزبيب ثلاثا ايوه ونتركه حتى يبلغ ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه قال يكره يعني انه لا يبيح ذلك وانه يكره ذلك. نعم كراهه ما ادري مقصود بالكراهه هل هو التنزيه ولا التحريم. قال لكن المشهور عن السلف انهم يطلقون الكراهه على التحريم والكراهه بمعنى التنزيه. طبعا هذا من اصطلاحات الفقهاء لما جعلوا الاحكام خمسه وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح جعلوا من أقسامه المكروه كراهة التنزيه وإلا فإنه المشهور عندهم أنهم يطلقون ذلك على كراهة التحريم. ما أدري والله يعني يبلغ إلى حد قريب الإسكار طبعا إذا بلغ الإسكار لا يجوز وإنما يمكن إلى قرب يعني كونه يسكر. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن أبي عوانة أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي مسكين وهو الحر بن مسكين مقبول أخرج حديثه النسائي وحده عن إبراهيم وقد مر ذكره والترجمة فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن شبرمة أنه قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن ابن شبرمة قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. طبعا المقصود من ذلك ليس الذي يسكر وإنما المقصود الذي يعني يكون يعني في جرار يعني يمكن أن يسارع عليه الإسكار أو أن المقصود من ذلك يعني ما كان يسكر ولكن القليل الذي لا يسكر الذي رخص فيه فيكون محمولا على ذلك. وأما ما كان مسكرا فإنه لا يرخص فيه لا إبراهيم ولا غيره لأن كل مسكر حرام. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شبرمة عبد الله بن شبرمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم وقد مر ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة أنه قال سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم. ثم أورد النسائي هذا الأثر عن عبد الله المبارك أنه قال ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم. ولعل المقصود بهذا الذي القليل من الذي يسكر لأنه لا يسكر وهذا قال به بعض فقهاء الكوفة ولكن الجمهور من أهل العلم على أنه حرام أخذا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ما أسكر كثيره فقليله حرام, ما أسكر كثيره فقليله حرام, وإلا فإن المسكر لا يبيحه إبراهيم ولا غيره, ولكن المقصود منه القليل الذي لا يسكر من الذي يسكر. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري وثقة, أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك وقد مر ذكره. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. ثم أرد النسائي هذا الأثر وهو لا علاقة له في ما يتعلق بالترجمة, وهي الاختلاف على إبراهيم فيما يتعلق بالنبيذ, لأن هذا ثناء على عبد الله بن مبارك, ثناء على عبد الله بن مبارك, ولعل يعني ذلك بمناسبة ذكر عبد الله بن مبارك وذكر كثير يعني مما ورد عنه في هذا الباب فيما يتعلق بكتاب الأشربة, يعني روايات كثيرة, يعني رواية سويد بن نصر عن عبد الله المبارك, يعني رواية كثيرة, يعني لعله بهذه المناسبة وهي كونه يعني جاء عنه روايات كثيرة يعني في هذا الكتاب الذي هو كتاب الأشربة, يعني ذكر طلبه العلم وأنه ما رأى أحد أطلب منه للعلم, وذكر الجهات التي ذهب إليها الشام واليمن ومصر والحجاز, ومصر والحجاز وهو مروزي ومن أهل مرو, يعني معناه أنه أخذ العلم في بلده ثم انتقل إلى البلاد الأخرى حيث ذهب إلى الشام, وقال الشامات يعني مقصود به يعني البلاد الشامية, يعني وهذا يشبه يعني الأثر الذي ذكره مسلم يعني في كتابه عندما جاء في طرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما يتعلق بأوقات الصلاة, فإنه لما أورد الطرق الكثيرة أورد يعني معها أثرا عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي بإسناده إليه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم, يعني أن هذه الروايات الكثيرة وهذا يعني وهذا العلم الذي يعني جمعت طرقه يعني لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة, يعني فلعل صنيع النسائي رحمه الله في ذكر هذا الأثر عن عبد الله المبارك الذي يدل على طلبه العلم وعنايته فيه واجتهاده فيه ورحلته فيه, أنه لما يعني مرت الروايات الكثيرة عنه في هذا الباب أو في هذا الكتاب يعني رأى أنه يذكر يعني هذه الكلمة من ابن شبرمة, هو ابن شبرمة اللي أفتن عليه, لا أبو أسامة حماد بن أسامة, نحن أبو أسامة حماد بن أسامة, يعني ذكر هذا الثناء عليه يعني في رحلته وكثرة أخذه عن العلماء في البلاد المختلفة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى ذكر الأشربة المباحة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان لأم سليم رضي الله عنها قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الأشربة المباحة, لما ذكر في الكتب في التراجم السابقة الأشربة المحظورة والمشتبهة ذكر هنا الأشربة المباحة, وورد النسائي حديث أم سليم وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن جميع قالت إنه كان لها قدح من عيدان, وقيل المقصود بالعيدان يعني النخل الطوال يعني يؤخذ يعني منها يعني أوعية. وقد سبق من ربنا ذكر النقير وأنه يتخذ من جذوع النخل, فقيل أنه من عيدان, والعيدان هو جمع عيدان اسم للنخل الطوال. وقيل أنه من عيدان جمع عود. وقالت إنها سقت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القدح الشراب كله, كل الشراب الماء, الماء والعسل واللبن والنبيذ, الماء والعسل واللبن والنبيذ. والنبيذ طبعا مقصود به يعني الشيء الذي ينبذ, التمر مثل التمر ينبذ في يعني في الماء من أجل أن يحليه, يعني هذا يقال له نبيذ. وقد جاء في أثر أو في قصة وفاة عمر رضي الله عنه لما طعن وجلس مدة قال كانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه, يعني النبيذ التمر الذي يعني ينبذونه بالماء أو يعني يجعلونه مع الماء من أجل يحلو ويصير فيه شيء من الحلاوة, فيعني يستساغ شربه ويناسب شربه. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان يحتمل المرادي ويحتمل الجيزي وكل منهما ثقة. عن أسد بن موسى. أسد بن موسى هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا, أبو داود والنسائي. وأبو داود والنسائي. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة من دينار وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم سليم. عن أم سليم وهي أمه رضي الله تعالى عنها, وحديثها أخرجه من أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به, فعاودته فقال الخمر تريد, الخمر تريد. ثم أورد النسائي هذا الأثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سئل عن إيش؟ سأله عبد الرحمن بن أبزة عن النبيذ. سأله عبد الرحمن بن أبزة عن النبيذ فأرشده إلى أن يشرب أشياء مباحة ما فيها إشكال وأن يدع ذلك الذي سأل عنه, فقال له اشرب الماء والعسل والسويق واشرب اللبن الذي نجعت به, واشرب اللبن الذي نجعت به يعني الذي غذيت به, لأن غذاء الإنسان هو اللبن والحليب, أول ما ينشأ الإنسان يتغذى بالحليب الذي نجعت به الذي يعني غذيت به في أول أمرك والذي نشأت عليه. أيوة. فعاودته يعني عاد عليه السؤال وكرر عليه السؤال فقال الخمر تريد, الخمر تريد. ومن المعلوم أن هذا الذي قاله من باب الاحتياط, وإلا فإن من النبيذ يعني ما لا شبهة فيه ولا إشكال فيه, لكن الشيء الذي فيه شبهة يعني بعض العلماء يتحرز منه, وإن كان ما كان سليما هو سائر وما كان غير سليم هو الذي لا يسوق ولا يجوز, لكن الشيء الذي فيه شبهة يعني بعض العلم يتحرز منه. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سفيان. سفيان هو الثوري مرة ذكره. عن سلم بن كهيل. سلم بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ذر بن عبد الله. عن ذر بن عبد الله هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه هو حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد ابن إبراهيم أنه قال حدثنا القواريري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبيل. ثم أورد النسائي هذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي وليس لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء والسويق ولم يذكر النبيل إنما ذكر الماء والسويق. قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم عن القواريري عن معتمر بن سليمان. أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم. ابن إبراهيم هذا هو الذي يأتي ذكره كثيرا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي يعني هنا ذكره بنسبه وما ذكره بكنيته وهو ثقة وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن القواريري عن معتمر بن سليمان. القواريري مرة ذكره معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيدة. عن عبيدة بن عمرو السلماني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود. عن مسعود عبد الله مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة أنه قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن إلا الماء واللبن والعسل. من هو؟ عبيدة. ثم أرد هذا النسائي هذا أثر عن عبيدة بن عمرو السلماني قال أحدث الناس أشربة مثل كلام مسعود أحدث الناس أشربة ما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء والعسل واللبن واللبن الماء والعسل واللبن يعني الأشربة المباحة والمشتبهة يتجنبها ويبتعد عنها. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن ابن عون. ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين عن عبيدة. عن محمد بن سيرين عن عبيدة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن شبرمة أنه قال قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي. ثم أرد النسائي هذا الأثر عن طلحة بن مصرف أنه إيش كان؟ قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو عليها الصغير ويهرم الكبير يعني ينشأ عليها الصغير ويهرم الكبير عليها إيش؟ وكان إذا كان فيهم عرس كان وكان إذا كان فيهم عرس يعني وكان يسقي العسل واللبن كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل. نعم كان طلحة وزبيد وهما طلحة بن مصرف اليامي وزبيد بن الحارث اليامي يسقيان يعني في مناسبة العرس العسل واللبن فقيل له ألا تسقي النبيذ؟ نعم ألا تسقي النبيذ؟ قال إنني لا أحب أن يسكر أحد بسببي يعني أن طبعا هو ليس المقصود منه يعني أنه معروف أنه يسكر لكن إذا كان أنه احتمال أن يحصل فيه إسكار يعني فهو يسقيهم الشيء الذي هو مباح والذي لا شبهة فيه, والشيء الذي قد يصل إلى حد الإسكار, وقد يقع أن يسكر أحد بسبب شربه, وإن كان قد يظن أنه غير مسكر فيتبين أنه مسكر فيقول لا أحب أن يسكر أحد بسببي, يعني بكوني أسقيته وكوني ناولته شيئا كنت أظنه لم يصل إلى حد الإسكار ثم بلغ حد الإسكار وسكر بسبب ذلك, لا أحب أن يحصل ذلك بسببي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن ابن شبرمة عن كل هؤلاء مر ذكرهم, عن طلحة, عن طلحة بن مصرف اليامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وزبيد بن الحارث اليامي الذي ذكره معه أنه كان يسقيان العسل واللبن أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن ابن شبرمة أنه كان لا يشرب إلا الماء واللبن. نعم, لا يشرب إلا الماء واللبن يعني والأشربة الأخرى, يعني كان يتجنبها, وهذا من باب الاحتياط والورع, وإلا فإن هناك أشربة يعني فيها سلامة, لا سيما يعني مثل الشيء إذا عثر وشرب طريا فإن هذا بعيد عن الإسكار ولا علاقة له بالإسكار, ولكنه كان أي ابن شبرمة رحمة الله عليه لا يشرب إلا الماء واللبن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن ابن شبرمة, وقد مر ذكر الثلاثة. آخر كتاب الأشربة وهو آخر كتاب المجتبى للنسائي, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين, ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل الأنبياء ورسله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والحمد لله الذي يسر لنا قراءة هذا الكتاب العظيم كتاب النسائي, ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا وأن يحسن لنا الختام وأن يختم بصالحات أعمالنا وبسعادة آجالنا, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبياء ورسله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين, والحمد لله رب العالمين.